يا مسلمون القدس تستغيث عذرا يا إخواننا في فلسطين، عذرا لأمنا العجوز، عذرا لأخينا الشاب، عذرا لطفلنا اليتيم، عذرا لأختنا المسلمة، عذرا لك يا مسلمة يوما تهلك عرضك ونحن نتفرج. أين أحفاد مصعب بن عمير؟ أين أحفاد مصعب بن عمير؟ وأين أحفاد عمر بن عبد العزيز؟ وأبطاه أين الفاروق عمر؟ ما فارق المدينة إلا من أجل الأقصى المبارك. أسف الرصاص بهذا الصمت إيقاع، أم طلقة ولها في القلب أوجاع؟ عزف الرصاص بصمت الليل أيقظني، فرحت أسأل هل ضمته أسمع؟ يا مسرح العلم المسكون ذلكم، أرض فلسطين والأبناء قد ضاعوا، وينهش الكفر مسعورا مدائنها، يهمي عليها بوابل النار مقلاع، يهمي عليها بوابل النار مقلاع. أين الأخوة في الإسلام؟ أين هم؟ يغشاهم الهن والإسلام قد باعوا. يا غزة المجد يا عنوان عزتنا، النصر فيك ومنك الصبر مذياع. أين الأخوة في الإسلام؟ أين هم؟ يغشاهم الهن والإسلام قد باعوا. يا غزة المجد يا عنوان عزتنا، النصر فيك ومنك الصبر مذياع. آهات حزنك قد زادت مواجعنا، والنصر نحوك يمشي وهو منصاع. صهيون صب عليك الويل من سحب، تهمي رصاصا ونارا منك ارتاع، تهمي رصاصا ونارا منك ارتاع. اللهم عليك يوم القصف، اللهم دلل عرضك من نحي منظر المبتدع، اجعلهم يتمنون الموت ولا يموتون. من قتل في حد الرصاص ومن يستقبل الموت حرا ليس يرتاع. أذاقك الكفر ثم القصف والدنيا تشاهد المنظر المبكي وتلتاع. من أطلق الموت في حد الرصاص ومن يستقبل الموت حرا ليس يرتاع. فتيان غزة هب يصعدون إلى جنة خلد لها في النفس إشعاع. تقدم الموت يسعى في مرابيعهم، فاستقبلوه كأن الموت امتاع، فاستقبلوه كأن الموت امتاع. تقدموا زمرا للموت هاتفة، يقدس صبرا فهذا القسم خداع. تقدموا زمرا للموت هاتفة، يقدس صبرا فهذا الخصم خداع. تقدموا زمرا للموت هاتفة، يقدس صبرا فهذا الخصم خداع. تقدموا زمرا للموت هاتفة، يقدس صبرا فهذا الخصم خداع.